جاء بوصف الذين اتقوا الله تعالى لتتمايز الصفوف ولينظر كل واحد منا في الطريقة التي تعجبه. ولذلك ديننا قائم على أسس راقية، الإسلام قائم على أسس غاية في الرقي والحسن. قال إن للمتقين مفازا، إن حرف توكيد ونصب ناسخ، واختلف علماء اللغة هل هو للتعليل أو لا، فبعض العلماء قالوا للتعليل وبعضهم قال لا ليس للتعليل هو للتأكيد فقط، وكل من القولين قوي، وكون للتعليل لا يبعد. إن توكيد للمتقين لا لغيرهم مفازا فوزا، حدائق وأعنابا، حدائق وأعنابا بدل من مفازا. إن للمتقين فوزا وكرامة ورفعة ويعني منازل جميلة، ما هذه؟ حدائق وأعنابا. والعرب يسمون الأرض المعطشة الذي لا أعلام فيها، سموها المهلكة، فصاروا يقولون لها المفازة تفاؤلا، أن الإنسان إذا دخلها يفوز ينجو منها، وسموا اللذيذ السليم تفاؤلا. لذلك هي أصلا المفازة هذه المحل الذي لا ماء فيه ولا مرعى وبعيد ولا له معالم، فقالوا مفاز. ولكن هنا المفاز على حقيقته، إن للمتقين فوزا ورفعة، ما هي؟ حدائق وأعنابا. وكل ما ذكر ربنا في هذا الكتاب الشريحة الطيبة يتبعها بالشريحة البطالة، وكل ما ذكر كرامته للمؤمن ذكر كرامته للمؤمنين يذكر عقوبته للمجرمين، وهذا يتكرر ليعتبر العقلاء وينتبهوا ويحاولوا أن ينقذوا أنفسهم قبل أن يفوت الأوان. قال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، وقال في أول سورة البقرة هدى للمتقين وبين أوصافهم وجزاءهم، ثم قال إن الذين كفروا إن نارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، لأن موارد العلم مختوم عليها. وقال هناك فريق في الجنة فريق في السعير، وفي الآية الأخرى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها. وقبل هذه الآية، الآية التي بين أيدينا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بعدين قال إن للمتقين مفازا، هكذا إن للمتقين فوزا. ما هذا الفوز؟ حدائق جمع حديقة، والحديقة البستان الذي عليه سور محدق عليه جدار، وأعناب يعني فواكه في هذا البستان مثمر، وكأسا دهاق ملآنة أو متتابعة أو صافية. الكأس لا تقال للإناء إلا إذا كان فيه الشراب، إذا ما كان فيه الشراب لا يقال له كأس إلا من باب التجوز باعتبار ما يكون. وهذا الفوز من جملته ما ذكر من الحدائق والأعناب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وفرش مرفوعة وأزواج منشآت على سن واحدة متحببات لأزواجهن، وفيها الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأهلها مشغولون بالمتع، متع ورا متع ورا متع، وكل ما يشتهونه يجدونه. أليس حري بنا أن نخطط لأن نكون من أهل الجنة؟ أليس من السفه أن نضيع أعمارنا ويوم القيامة أعوذ بالله الواحد يدخل النار؟ الله أعطاك العقل والسمع والبصر وأعطاك الوقت وقال لك لا تعذب إلا إذا قامت عليك الحجة. ما يمكن يعذب الإنسان ما أقيمت عليه الحجة أبدا. وبعدين تترك التفكر وتترك التدبر وتترك الصلاة وتترك ثمن الجنة وتشتغل في الشهوات وفي الملاذ وتضيع عمرك وتغرق في الشهوات وفي الشبهات، وتكون شغلك الشاغل في مجالسك إثار الشبهات والعمل بالشبهات في مجالسك، إما أن تستعمل الشهوات في الكلام الحرام والشرب الحرام والأكل الحرام والنظر الحرام والمتعة الحرام، أو تجلس مع من معك فتثير لهم الشبهات. واحد يجي يسجد، ليش نسجد ونجعل مؤخرة فوق؟ لماذا؟ والله قال ليبلوكم لتبلونا ولنبلونكم، مشكل. ولذلك نحن الآن عندنا الطاعة العمياء بين الجندي وبين الضابط. إذا أمر الضابط الجندي أول شيء ينفذ، ما يقول له لما. طيب ما دامت الطاعة العمياء بين المخلوق والمخلوق، كيف ما تكون الطاعة العمياء بين الخالق والمخلوق؟ لذلك لا يعترض على الله. إذا أمر بأمر نقول سمعا وطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة، أن يكون لهم الخيرة. ولما قالوا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، قالوا ومن يستطيع هذا؟ قالوا لا تكونوا مثل من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن إن للمتقين فوزا ورفعة ومكانة عالية وكرامة عند الله يوم القيامة، في ذلك اليوم الذي تتمايز فيه الصفوف ويكون فيه التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم التغابن هو الذي ينبغي للإنسان أن ينتبه حتى يكون من الذي غبنا لا من الذي غبن. نعم. وكأسا مليئة أو متتابعة أو زلال سائغة ما فيها مشكل. لا يسمعون، الواو لأهل الجنة، فيها في الجنة لغوا كلام غير جيد. اللغو الكلام الذي لا يفيد والكلام غير الطيب. الكلام الذي لا يفيد يقال له لغو، والكلام الغير طيب يقال له لغو. رب أسراب حجيج كظمي عن اللغاء ورفث التكلمي. وقال في يوم الجمعة: من مس الحصى فقد لغى. فاللغاء هو الكلام الذي لا فائدة فيه، فقد يرتفع حتى يكون من المحرم، وقد ينزل حتى لا يكون محرم لكن لا فائدة فيه. نعم. لا يسمعون فيها لغوا، كلام غير محترم، كلام لا يفيد، ولا كذابا ولا كذابا. ظن الكسائي قرأ كذابا، كذابا كذبا أو مكاذبة، وكذابا تكذيبا. لا يتكاذبون ولا يسمعون كذبا ولا يكذبك أحد، أي لا تجد في الجنة إلا ما يسرك. لكن يسمعون فيها، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء، جزاهم الله بذلك جزاء أو جزاء واقع أو حاصل من ربك لا من غيره. عطاء، جزاء من ربك، عطاء، إكراما من الله ومنحة، حساب يعني وافيا وكاملا، حتى يقول حسبته إذا أعطيته ما يكفيه، أو حسبي حسبي، أو حسابا على كل مرتبة الواحد منكم، جزاء محسوبا على كل درجة الواحد. وأقل واحد من أهل الجنة له مثل أهل الأرض، لكن فيه من أهل الجنة من لا يرى منزله إلا إذا رفعت رأسك، إذا أردت ترى منزله ترفع رأسك لتراه كالنجوم. هؤلاء الذين كانوا لا يعبأ بهم، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن شفع لم يشفع له، وإن استأذن لم يؤذن له، لو أقسم على الله، لأن هذا لا يريد إلا الجنة، ما له حظ، حظ أن يرضى عنه ربه. واحد يشتغل، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يقول لك بلاش العمل يا أخي، لأن أغلبنا عنده حظ النفس. لكن هذا لا، هذا يريد الجنة، يريد رضا الله. ولذلك خطورة التعلق بالدنيا والتعلق بأمراضها هو الذي جعل القمم تسعر بهم النار. التعلق بالدنيا والتعلق بالشهوات والالتفات عن الآخرة والنظر إلى الدنيا وإلى الجاه وإلى المال وإلى المناصب وإلى ونعم وإلى القبيلة وإلى الجيران وإلى الأصدقاء، هذا غاية في الخطورة. ويقال إن أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، عالم، شهيد، متصدق في ظاهره، لكن هؤلاء عندهم شهوة المحمدة وعندهم شهوة ونعم. فإذا قيل له لما تعلمت، يقال يقول علمت في سبيلك، فيقال كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل. لما تصدقت، قلت تصدقت في سبيلك، يقال كذبت، تصدقت ليقال جواد وقد قيل. لما قتلت في سبيلك، يقال كذبت، قتلت ليقال جريء أو شجاع وقد قيل. اذهبوا بهم إلى النار. واليوم الذي أرسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأتبعه بعمر في الحجة التي قبل حجة الوداع كان يدعو بأربع كلمات، ومن جملتها اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وكل المحاب الثمانية لا بد أن يكون ما يحب الله ويحب رسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من المحاب الثمانية، وإن لم يفعل ذلك فهو مهدد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه هي المحاب الثمانية في الدنيا، أحب إليكم خبر كان من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا، أمر للتهديد والتخويف. والله جعل بيننا وبينه صفقة يا أحبتي، فما معقول نأخذ الثمن والمثمون. من أراد المثمون فليدفع الثمن، من أراد الجنة فليبذل من نفسه وماله وجاهه وعرضه ووقته، وليخف لإعلاء كلمة الله. إنسان يريد الجنة لم يبت ليلة في حياته خائفا لإعلاء كلمة الله. ولذلك الأمة عندها موهبة في تضييع الفرص، عندنا موهبة في نضيع الفرص، والفرص من ضيعها يندم على تضييعها. فلا بد أن ننتبه. يقول تعالى جزاء من ربك، هذا الذي رأوه جزاء، هو أجرتهم مكافأتهم حساب، فيها قولان العلماء، يعني أعطاهم حتى قالوا حسبي حسبي ما يكفيهم وزيادة، أو جزاء على قدر أعمالهم، كل واحد يحاسب على قدر درجته. لذلك فيه ناس درجاتهم عالية لأنهم في الدنيا تعبوا، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنهم كانوا رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض جزاء من ربك رب السماوات والأرض، أو يكون استئناف رب السماوات والأرض وما بينهما، رب مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف هو رب السماوات والأرض، وكذلك وما بينهما الرحمن، الرحمن رب السماوات والأرض، وما بينهما الرحمن أيضا صفة، أو الرحمن هو الرحمن، أو الرحمن مبتدأ أو خبر. ففي للعلماء قراء ثلاثة قراءات، رفع ربي والرحمن، وجر ربي والرحمن، ورفع ربي وجر الرحمن، أو العكس، هذه قراءة الثلاثة كلها سبعية. وقلنا إن القراءة العشرة تجاوزت القنطرة، وأن من يخطئ القراء فهو مخطئ ولو كان من الصحابة، كل إنسان يخطئ القراء فالمشكلة منه، لأن الله قال بلسان عربي مبين، وقال ومن أصدق من الله حديثا، ولأن تتبع اللغة العربية يعلم أن أي قراءة جاءت يجدها فاشية في اللغة العربية، وما ورد عن الصحابة من الطعن في بعض القراءات لا يثبت، وإن ثبت فهم رضي الله عنهم المخطئون في ذلك. وهذه القراءات هذا فيها شبه كثيرة، نرجو الله السلام والعافية. الأعداء الدين يأتوا بشبه في القراءات وفي القرآن، ولكن العلماء ردوا عليهم وبيّنوا أن أقوالهم فاسدة، وأن القرآن لا يوجد فيه خطأ، ويكفي أنه كتاب أنزل على خاتم النبيين قبل 14 قرن وقال لهم لا ريب فيه، وقال لهم إن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله فعجزوا، وهم أصحاب البلاغة والفصاحة وصلوا في ذلك إلى مرتبة عالية، فلم يستطع أحد أن يجد خطأ في القرآن، وكل ما انتقدوا فيه شيء يكون الانتقاد في عقولهم وفي ضعف أفهامهم. فلذلك أمرنا بتدبره وبتلاوته، واشتكى نبينا قومه على ربه لهجرانهم له، وقال لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه، وقال فلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال جل وعلا أفلم يدبروا القول، أسباب دخول الجنة، أسباب دخول النار، أسباب النصر، أسباب الهزيمة، أسباب الرفعة، أسباب الضعة، أصول الاقتصاد، أصول التجارة، كيف تتعامل مع والديك ومع أبنائك ومع أعدائك، وكيف تمشي في الطريق، وكيف تنام، وكيف تبيع، وكيف تشتري، وقال تبيانا لكل شيء. أليس حري بنا أن نعطيه الوقت؟ أيجمل بنا أن نترك حل مشاكلنا من كتابنا؟ أليس هذا القصور الواضح؟ كلمة من القرآن تحل مشكلة. الغريب أن كلمات في القرآن تحل مشاكل لا تنتهي وهي كلمة واحدة. إنما المشركون نجس، والنجس لا يتعامل معه إلا عند الضرورة، والكفار أخبر أنهم نجس نتعامل معهم بالضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. رأيتم كيف عجيب؟ عجيب. والذين كفروا بعضهم إلا تفعلوه، إيش اللي لا تفعلوه؟ حاصل مفسرون في رجوع الضمير، إيش اللي إلا تفعلوه؟ إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم تكن ماذا؟ فتنة في الأرض. انظر ماذا في الأرض الآن بسبب تعطيل المسلمين للعمل بهذه الآية. المسلمون الآن كم مليون؟ 1,900,000,000. تعطيل هذه الآية انظر ماذا سبب للعالم الإسلامي. لذلك لا بد أن نتعاون، لا بد أن نعرف بعض، لا بد أن نحل مشاكلنا بالصلح. سورة الحجرات كفيلة بحل مشاكل المسلمين. سورة الحجرات حق الله، ثم حق الرسول، ثم حق الفاسق، ثم إذا اختلفنا كيف نحل المشاكل، ثم نسد منافذ خلخلة الأخوة، ثم لما صرنا شعوبا وقبائل، ولمن المنة والكرامة. مشاكل المسلمين محلولة في سورة الحجرات، وبالأخص مع تفسير القرطبي. 52 مسألة تحل كل مشاكل المسلمين، فحري بنا أن نصحب هذا الكتاب وأن نعطيه الوقت، وأن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. حري أن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي وما أردناه يعطيه لنا ربنا. ولذلك مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. أعدوا، هذا الأمر معطل. تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، اذكروا الله كثيرا ولا تنازعوا ولا يغتب بعضكم بعضا لا يسخر قوم من قوم لا تنابزوا بالألقاب ولا تقربوا الزنا ذروا ما بقي من الربا. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، ما أردناه يعطيه الله لنا، يستجب لنا دعاءنا ويدمر أعداءنا ويرفعنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. وكل مشكلة تقع على وجه الأرض وراءها ذنب، كل مشكلة تقع على وجه الأرض وراءها ذنب، من خروج آدم من, من, من الجنة وقتل هابيل لقابل وهزيمتنا يوم أحد وذهاب الأندلس، كل مشكلة تقع للمسلمين وراءها معصية. ولو علم العقلاء ما في المعاصي لم يقربوا المعاصي، لأن شؤمها يكون في العمر وفي الولد وفي المال. شؤم المعصية يأتيك في عمرك وفي ولدك وفي مالك، بخلاف الطاعة فهي مباركة وسعادة. والمتقي الله تعالى يعطيه سؤله في الدنيا ويحميه من شياطين الإنس والجن، ويوم القيامة يرفعه ويعزه. ولكن الشياطين والناس والنفس والمال معوقات عن ذلك. الناس والمال والشيطان والنفس، هذه أي مشكلة تأتينا من الأربعة، شياطين الإنس والجن والشيطان الجني وشيطان الإنس، هذه الناس وإبليس والمال والنفس، وكلها معالجة في كتابنا ومبينة. ونحن يجب علينا أن نجاهد لنصل إلى الإيمان الحق وليأتينا اليقين، فنكون لا يهمنا إلا رضا الله، فلا نقوم إلا لله، ولا نسكت إلا لله، ولا نتكلم إلا لله، ولا نغضب إلا لله، ولا نرضى إلا لله، فنكون من عباد الله الصالحين. فما أردناه يعطى لنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، اللام تأكيد والنون تأكيد. نعم. رب السماوات والأرض وما بينهما، السماوات والأرض اللي بينهم لا يعلمه إلا الله، السماوات جمعها والأرض لم يجمعها، وهي الأرض المقصود الأراضين، لأن جمعها شاذ والأراضون شذ، ولذلك قال سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. نعم. وذكرنا أن السماء لا يعلمها إلا الله، وهل هي من الحديد أو من الخشب وإيش، لأن المراصد الموجودة والمراكم ما جاءتها، وكل من يتكلم يتكلم من غير علم. والله قال وبنينا، وقال سبعا شدادا، وقال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. نعم. لا يملكون منه أي من المذكور خطابا إلا أيوة يوم يقوم الروح، أيوة لا يملكون أن يتكلموا ولا أن يخاطبوا يوم القيامة إلا لمن أذن له الرحمن بذلك، وقد قال لا إله إلا الله في الدنيا، قال صوابا وهو لا إله إلا الله على القول المعتبر، لأن لا إله إلا الله قول صواب، وهي التي بها يرفع العمل الصالح، إليه يصعد الكلم لا إله إلا الله، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، ترفعه لا إله إلا الله. فالذي لم يقل لا إله إلا الله لا يرفع له العمل الصالح، لا بد فيه من، ولذلك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فنحن نكثر من لا إله إلا الله ونعمل بمقتضاها. قال له وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن رغم أنف أبي ذر، فصار أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر. وقال لمعاذ ما حق الله على العباد؟ قال الله أعلم وما حق العباد على الله. ثم سأل قال حق الله على العباد ألا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما خوف من كتم العلم، فربنا كريم. وأخبر أن جميع المسلمين يدخلون الجنة. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قالوا قدم الظالم لنفسه لكي لا يقنط، والمقتصد الذي يفعل الواجب ويترك الحرام ولا يزيد، ومنهم سابق بالخيرات يفعل المندوب ويترك المكروه ويفعل الواجب ويترك الحرام، سابق بالخيرات. ثم قال يدخلونها. قال العلماء حق لهذه الواو أن تكتب بماء الذهب، واو الجماعة. قالوا فقدم الظالم لكي لا يقنط، وأخر السابق للخيرات لكي لا يغتر بعمله فيحبط. أما يقدم الظالم لنفسه، من يفعل المعاصي ويترك الواجبات، قال يدخلونها. ومن قال من العلماء أن الظالم لنفسه أنه من أهل النار، هذا غير صحيح بدليل قسيم هؤلاء بعدهم، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فكيف يأتي هذا مع السابق والمقتصد والظالم؟ هذا كلهم أصناف أيوة المسلمين، وربنا كريم. فلذلك الواحد إذا سمع هذا ينشط للعبادة وللشكر، ولا يكون هذا مدعاه للإغراق في المعاصي، لأن خطر المعاصي، يكون هذا مدعاه للبعد عن الريب ولشكر الله وللابتعاد عن الشبه. ولذلك جعل بين الحلال والحرام حدود، قال تلك حدود الله فلا تتعدوا ما أحل لما حرم، وقال الحلال بين والحرام بين الحديث، وقال ومن وقع حول الحماء يوشك أن يقع فيه. ما رأيت أجمل من ديننا، نعم، يوم يقوم الروح. الروح فيه ثلاث أقوال للعلماء، أنه ملك يأتي صف الحال، وقيل الروح ملائكة يراقبون الملائكة، وقيل الروح جبريل وهذا أقوى الأقوال، وقيل الروح أرواح الناس، وأقوى شيء أن الروح هو جبريل. نعم، نزل به الروح الأمين على قلبك، والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن بالكلام، وقال في الدنيا لا إله إلا الله، أو قال في الإذن له صوابا قولا يعني مقبولا شرعا. ذلك الذي يحصل في هذا اليوم الحق، اليوم الذي يحق فيه الحق ويبطل فيه الباطل، وتتميز الصفوف، ويعلم الصادق من الكاذب، ويعلم يعني حقائق الأمور، وما كان لله وما كان لغير الله، وتتمايز الصفوف، وكل واحد يظهر على حقيقته. الذين كانوا يعملون للناس لا يقام لهم وزنا، كما قال مرة واحد، قال ما هذا؟ قال حري إن خطب لا يزوج، وإن تكلم لا يسمع له. مرة الثاني قال حري إن خطب أن يزوج، وإن تكلم يسمع له. قال ملء الأرض من هذا خير من هذاك، فلا نقيم لهم يوم القيامة ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي. بعض الناس في المجالس يقول جاءكم المطوع مسكين، وين رايح يا مطوع؟ مالك؟ يسخر ممن في وجهه السنة ومن يرفع ثوبه، مالك انت فينك رايح؟ قال ان تسخروا منا. أيوة. ولذلك السخرية من أولياء الله خطر. الواحد إذا ابتلي يسأل الله العافية. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. مجاهرة مشكلة. إذا ابتليتم فاستتروا، أنتم شهداء الله في أرضه. فالذي يتظاهر بالمعاصي هذا يكون معصيته أكبر ممن يفعل المعصية ويسترها. فمن شاء اتخذ إلى ربه رجوعا قبل أن يفوت الأوان عليه، فمن شاء أن يتوب ويترك المعاصي ويرد المظالم وينفذ الأوامر ويجتنب النواهي يفعل. من شاء اتخذ إلى ربه رجوعا وتوبة قبل أن يفوت الأوان فليفعل، فالباب مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. التوبة تجب ما قبلها. لو كان الإنسان مبتدع وضلل آلاف الخلق وتاب لا يسأل عما فعل ولا يستطيع. لو الإنسان حلب ناقة شخص وتاب بعد أن حلبها يغفر له ذلك، يبحث عنه ويعوضه عن الحليب، فإن لم يجده لا يؤاخذ به. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. ما يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يمكن ترد اللبن للضرع. فلذلك ينبغي أن نكثر من التوبة، وينبغي أن نجتهد وأن نعرف الطيبين وأن نتعاون، وينبغي لنا أن نهتم ببرامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. نحن أمة فاضلة ونبينا أشرف مخلوق وكتابنا معصوم. أنترك الخلق يدخل النار ونحن عندنا الكتاب والسنة ونحن أفضل أمة؟ هذا لا ينبغي لنا. وهؤلاء الكفار يوشك أن يلببونا يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام فانتقم لنا منهم، فماذا نقول؟ ولذلك يتعين علينا أن نتمثل القرآن ونتمثل الدين. أهم شيء يقوم به المسلمون في هذا العصر القدوة، القدوة، القدوة، القدوة. ما صلي في الصف الأول، بر بوالديك، لا ترابي، لا تكذب، لا تنمم، لا تعمل الفاحشة، لا تأكل الميتة، لا تأكل الخنزير، لا تخلو بالأجنبية. نتمثل الدين، هذا أنفع شيء للعالم ولنا في هذا العصر الذي أعداؤنا لا يرضوا عنا إلا إذا تخلينا عن ديننا واتبعناهم على دينهم، كما قال ربنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه لن الزمخشرية، لن ترضى عنك اليهود والنصارى. ويقول جل وعلا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. كل مشكلة تقع على وجه الأرض محلولة في ديننا، لكننا نريد الثمن والمثمون وهذا شيء لا يكون. إن الله اشترى من المؤمنين فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. جعل الله الكون يحكمه قانون المعاوضة. هل رأيتم إنسانا له أولاد لم يتزوج؟ هل يمكن؟ يمكن إنسان له أولاد من دون زوجة؟ هل رأيتم عالما لم يجد إلا الطلب؟ هل رأيتم تقيا لم يترك المحرمات والفواحش؟ إذا كل شيء له سبب، نحن نقوم بالأسباب ونسأل الله العافية، وهذا الذي يلزمنا. نعم، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يا كفار مكة ومن حولكم. قريب، قال لأن كل آت قريب، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في آخر الزمن فأصبحت القيامة قريبة، كما قال بعثت أنا والساعة كهاتين. عذابا قريب، أيوة، يوم ينظر المرء المسلم أو الكافر أو هما معا، ما قدمت يداه، ما قدم من عمل صالح أو من عمل طالح، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. اقرأ كتابك. يقول الكافر ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا ولا يظلم ربك أحدا. لا يمكن الرب يزيد على الكافر سيئة واحدة، ولا يمكن ينقص الرب لمسلم حسنة واحدة، لكن قد ينقص عن المسلم بعض الذنوب. أبدا لا يظلم أحدا، وكل واحد يقال له اقرأ كتابك، فإذا قال أنا مظلوم يقال لجلده تكلم، فيقول لا ليس بمظلوم، هو فعل فعل. وقبل يوم القيامة لا يدخل أحد من النار إلا بعد يقول أنا جاءتني الرسل وكذبتها. إذن أنت ونفسك، فهذا نسمعه ونحن في الدنيا. أليس حري بنا أن نتوب، أن نرد الموالب، أن نفتح صفحة جديدة؟ الوالدان خط أحمر، الوالدان، الوالدان، الربا، الربا، الغيبة، في أمور ما هي كفر لكنها خطيرة جدا. أخطر شيء الربا وعقوق الوالدين، الربا وعقوق الوالدين وأكل أعراض المسلمين والنوم عن الصلاة وأكل الحرام يقسي القلب ويمنع إجابة الدعوة. ولا بد أن نبحث عن الطيبين ويساعدوننا، لأن صحبة الأخيار تبعدك عن الأشرار وترفعك وتخفف عليك. ولذلك ربنا يقول كونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ وإذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه البيت، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ولا أن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. فلا بد أن نبحث عن الطيبين وأن نتعاون ونقدم ما نستطيع، وما لا نستطيعه لا يكلفنا ربنا به. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقول الكافر لما يأتي بالحيوانات ويقتص من بعضها يقال لها كوني ترابا، فيقول الكافر ذلك الوقت ليتني كنت ترابا، أصلا ما كان عندي تكليف كهؤلاء الأنعام الذين صاروا ترابا. وقيل هذا يقوله الشيطان عندما يرى آدم وذريته كثير منهم يدخل الجنة، يقول يا ليتني كنت كآدم خلقت من تراب، لأنه قال في الدنيا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فيقول يا ليتني كنت خلقت من تراب كآدم، يتحسر على ما فاته ولا ينفعه الندم في هذا. إذن يا أحبتي من الآن نفتح صفحة جديدة ونرد الموالب ونتوب إلى الله وما أردناه يعطيه لنا ربنا، ونعلم أنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ونحاول أن نعلم مواصفات العبادات التي أوجبها علينا ربنا فنؤديها بالطريقة التي شرعها الله لنأخذ الأجر فيها كاملا. والذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فلا بد لكل واحد منا أن يعلم مواصفات العبادات ويؤديها على الطريقة التي شرعها الله حتى يأخذ الأجر فيها كاملا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.